على نياط القلب، على نياط القلب تقاطعه قويا عظيما شديدا من آثار الأسحار والأحساد والعيون قوية ومثبتة ومثبتة أحل لها يا ربنا أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد في القلب وفي الصدر وفي العقل وفي الفكر وعلى السمع وعلى البصر، أحللها يا ربنا، أحلل يا ربنا كل العقد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد سحرية نفث بها ساحر بريقه الخبيث، نفثت بها ساحرة بريقها الخبيث، أحللها يا ربنا، وربطها ساحر وربطتها ساحرة، أحللها يا ربنا، وثبتها بالمسامير وبالعبر وعليها الجنود وعليها الحواشي لساحر وساحرة ولملوك الجن الظالمين، أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد أثرت على الأرواح البريئة، أثرت على الأرواح الزكية الصفية النقية الطيبة، أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، مربوطة معقودة ومخدومة كبيرة عظيمة صغيرة خفيفة وثقيلة ودقيقة لكنها قوية، وعليها السحار من الجن الظالمين، أحلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد، أحلل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة، أحللها يا ربنا، أحللها يا ربنا، أحلل يا ربنا كل العقد، كل العقد، كل العقد، كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية تعقدت في الجسد على الآلام والأوجاع والأمراض والأورام وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، أحللها يا ربنا على الزواج ألا يكون وعلى الطلاق أن يكون، أحللها يا ربنا على الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة والهلوسة، أحللها يا ربنا على القتل والدمار والنكال والعذاب، أحلل يا ربنا كل العقد، أحللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بأمرك يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا قديمة لها 5 سنين لها 10 سنين لها 15 عاما لها 20 عاما احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا سميكة احللها يا ربنا عظيمة احللها يا ربنا مخدومة احللها يا ربنا محروسة احللها يا ربنا مخدومة احللها يا ربنا محروسة احللها يا ربنا محروسة احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بأمرك احللها يا ربنا برحمتك بنا احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت احل يا ربنا هذه العقد من ساحر عليم من ساحرة عظيمة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا في الجسد احللها يا ربنا خارج الجسد احللها يا ربنا احللها لا تبقي ولا تذر احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في كتاب في كتاب سحر في كتاب سحر في ورقة سحر على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر الطلاسم والشعوذة احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها اصهرها يا ربنا اصهرها احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد كل العقد كل العقد السحرية والحسدية يا ربنا من آثار عيون قوية احلها يا ربنا كلها كلها احلها يا ربنا كلها كلها احلها يا ربنا كلها كلها احلها يا ربنا كلها كلها احلها يا ربنا كلها كلها احلها يا ربنا كلها كلها الله أكبر الله أكبر احل يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا بحلمك يا ربنا وبكرمك علينا يا ربنا احللها يا ربنا بمغفرتك لنا احللها يا ربنا بفضلك علينا احللها يا ربنا بكرمك علينا يا ربنا احللها يا ربنا اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا ظاهرة احللها يا ربنا خفية احللها يا ربنا ظاهرة احللها يا ربنا خفية احللها يا ربنا صامتة احللها يا ربنا صامتة احللها يا ربنا ظاهرة احللها يا ربنا ناطقة احللها يا ربنا ناطقة احللها يا ربنا مؤثرة احللها يا ربنا مؤثرة احللها يا ربنا احللها في الرأس وفي الجسد على العقل والمخ وعلى الإدراك وعلى الإدراك احللها يا ربنا على السمع احللها يا ربنا على البصر احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا على جلطة احللها يا ربنا على ورم احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا متكتلة احلل يا ربنا قوية احلل يا ربنا ام العقد احلل يا ربنا ام العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها على النفس على النفس على النفسية على النفسية على الروح على الروح على الروح قوية احللها يا ربنا احللها على الجسد مرهقة وعلى الجسد مؤلمة احللها يا ربنا احللها مرهقة مرهقة متعبة متعبة احللها يا ربنا احللها مرهقة مرهقة متعبة متعبة احلها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى الآلام الآلام وعلى الأوجاع احلى يا ربنا احللها ربطت الجسد احلي يا ربنا هذه العقدة قوية كثيرة كثيرة قوية عظيمة احلي يا ربنا هذه العقدة تجمعت تجمعت تجمعت تجمعت يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا كل العقدة في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر احلي يا ربنا احللها في الاحشاء وفي الامعاء احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احللها عقدة نفسية عقدة نفسية عقدة نفسية عقدة نفسية وعلى النكاح وعلى النكاح الا يتم ابدا وعلى طرد الخطاب وعلى طرد الازواج وعلى الطلاق احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة على عدم التوفيق على عدم التوفيق وعلى الفقر والقلة والذل احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة على العذاب على النكال احلونا يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة عليها مس عليها نفس عليها مس عليها نفس عليها مس عليها نفس عليها مس عليها نفس احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلي يا ربنا احللها احلي يا ربنا احللها احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقدة احلي يا ربنا احللها احلل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا كلها احلها يا ربنا سحرية احلها يا ربنا حسدية احلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا كثيرة احلها يا ربنا متفرقة احلها يا ربنا متوزعة احلها يا ربنا متفرقة احلها يا ربنا متوزعة في الجسد وخارج الجسد في الرأس وسائر البدن في الرأس وسائر البدن يا ربنا وفي الأحشاء يا ربنا وفي الأمعاء احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم من لنا عند عقدة عظيمة إلا أنت يا عظيم من لنا عند عاقد عند عاقد على العقد عند عاقد للعقد إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند عاقد عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند عقدة عند عقدة عند عقدة هي أم العقد هي العظيمة هي القوية هي المتينة هي الشديدة هي المخدومة هي المحروسة عليها أساس السحر عليها أساس الحسد عليها أساس العين إلا أنت يا عظيم اللهم أهللها اللهم أهللها اللهم أهللها بين الكتفين بين الكتفين على الكتفين على الكتفين تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف وفي الرقبة وفي الرقبة وفي القفا وفي القفا يا ربنا أهللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا فجرها فجرها فجرها يا ربنا فجرها دما وصديدها يا ربنا وفي الأحشاء يا ربنا وفي الأمعاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي المخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فديدية فديدية وعلى علق وعلى علق يا ربنا يا ربنا ومليئة بالشعر ومليئة بالأظافر ومليئة بالشعر ومليئة بالأظافر ومليئة بأدوات سحرية ومليئة بأدوات سحرية في الجسد في الجسد وعليها العقد وعليها الإبر وفيها الإبر يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها فيها الأظافر والشعر احللها يا ربنا احللها في الأحشاء في الأحشاء وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء سدت الأمعاء احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة سميكة سميكة سميكة سميكة متينة عظيمة قوية احللها يا ربنا احللها احللها حولك وقوتك وقدرتك يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وانزعها يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، يا ربنا يا ربنا انزعها. لزجة لزجة، لاصقة لاصقة لاصقة، مخيطة مخيطة، مخيطة مخيطة مخيطة، مخيطة مخيطة بالجسد. انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، اخرجها يا مولانا، اذبها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، يسهر بي ما في بطونهم يا ربنا يا ربنا، يسهر بي ما في بطونهم والجلود. اسهر يا ربنا هذه العقد في البطن وفي الجلد، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا في الاحشاء، اصهرها يا ربنا في الامعاء، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، يا ربنا يا واحد ويا صمد، احل يا ربنا كل العقد، يا واحد ويا صمد، احل يا ربنا كل العقد، يا واحد ويا صمد، يا واحد ويا صمد، يا واحد ويا صمد، يا فرد يا صمد، احل يا ربنا كل العقد. الله الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، اضعفها يا ربنا اضعفها، اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها، واعجز من عليها، واعجز من عليها. كل أركانة كل أركانة كل أركانة كل أركانة، العاقد العاقد، الساهر الساهر، الحاسد الحاسد، العاشق العاشق العاشق، عليك به يا ربنا. كل أركانه يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا مولانا، نجهم يا ربنا، نجي الوالد والولد، نجي الوالد والولد، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الكافرين، نجهم يا ربنا نجهم، وكلهم يا ربنا عضدا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم يا ربنا، ولا تنصر عليهم يا مولانا. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا كل العقد، بسم الله بسم الله، على عقد قوية اضعفها يا ربنا اضعفها، بسم الله بسم الله، على عقد متينة اضعفها يا ربنا اضعفها، بسم الله بسم الله، على عقد سميكة اضعفها يا ربنا اضعفها، اضعفها يا ربنا اضعفها. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا سميكة، احل يا ربنا متينة، احل يا ربنا لزجة، احل يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا مثبتة يا الله، فكها زاها، مثبتة مثبتة مثبتة كالمسامير، كالمسامير عليها، كالمسامير بها، كالمسامير كالمسامير كالمسامير كالمسامير كالمسامير، مثبتة مثبتة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، على العقد الآن يا ربنا، الآن تحللها يا ربنا، الآن يا ربنا تفكها، الآن يا ربنا تصهرها، الآن يا ربنا تنزعها، الآن يا ربنا تخرجها، الآن يا ربنا تخرجها. بسم الله بسم الله، وأخرجت أخرجت أخرجت الأرض وأثقالها، أخرجت الأرض وأثقالها، أخرجت الأرض وأثقالها. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقد، نفسية نفسية، عشقية عشقية عشقية، يا ربنا يا ربنا، من ساحر عاشق، من ساحر عاشق، من ساكن ساكن، من ساكن عاشق، من ساكن عاشق، من ساكن عاشق. احلها يا ربنا احللها، احللها لمارد وعفيتة، احللها لملوك الجنة، احللها يا ربنا لمارد وعفيتة، احللها يا ربنا لمارد وعفيتة يا ربنا، ولملوك الجنة ولملوك الجنة. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا في الجسد، احلها يا ربنا خارج الجسد، يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا احللها، يا واحد ويا صمد، يا واحد ويا صمد، احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، يا ربنا يا واحد ويا صمد، لا تبقي ولا تذر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة.

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانهجرت فانبجست فانهجرت فانبجست اخرج منها ملؤوما مدحورا اخرج منها ملؤوما مدحورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا في الجسد احلها يا ربنا خارج الجسد احلها يا ربنا في الراس احلها يا ربنا في الراس احلها يا ربنا في المخ احلها يا ربنا في المخيخ وفي مراكز الاحساس والعصب احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها نفسيه نفسيه احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في الروح على الروح والجسد على الجسد على الجسد احل يا ربنا هذه العقد على القلب على القلب في القلب في القلب مربوطه ومعقوده وفي البطن وفي البطن يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي رحمها عشقيه عشقيه احل يا ربنا هذه العقد عشقية عشقية احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية يا ربنا يا ربنا احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الكتفين في الكتفين وتحت لوح الكتفين وتحت لوح الكتفين احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد بين الكتفين بين الاكتاف بين الاكتاف بين الكتفين احلي ربنا هذه العقد في الاخلاف في الاخلاف وبين الاكتاف في الاخلاف وبين الاكتاف احلي ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين وفي الدم في الدم في الدم في الدم في الدم تجري في الدم في الدم جمدت الدم احل يا ربنا هذه العقد في العصب في العصب في العصب في العصب احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا عصبية احل يا ربنا عقدا عصبية احل يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الغدد في الغدد في الغدد احل يا ربنا عقدا في الغدد في الغدد في الغدد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة يا ربنا يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعلى تعطيل عن الرزق عن تعطيل عن الرزق عن الرزق عن الرزق عن الرزق عن وظيفة عن شهادة عن كسب عن مال عن زواج يا ربنا يا ربنا هذه العقد معطلة معطلة يا ربنا يا ربنا هذه العقد عن العذاب والنكال وعلى اليأس والقنوط وعلى اليأس والقنوط احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد عليها مس عليها نفس عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت احلها يا ربنا بحولك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها في الرأس وفي سائر الجسد احلها يا ربنا متوزعة احلها يا ربنا كالشبكة كالشبكة كالشبكة كالشبكة كالشبكة كشبكة الصيد كشبكة الصيد على الرأس وعلى الجسد على الرأس وعلى الجسد احل يا ربنا هذه العقد مستطيلة مستطيلة دائرية دائرية ومعينة ومعينة ومستديرة ومستديرة ومتوازية ومتوازية ومتقابلة ومتقابلة ومتناظرة ومتناظرة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على خط واحد على خط واحد في الجسد في الجسد من الرأس إلى السأس من الرأس إلى السأس احل يا ربنا هذه العقد طولية وعرضية طولية عرضية احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها في ورقة طويلة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة طويلة طويلة عظيمة كبيرة في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة مخدومة مخدومة محروس محروسة يا الله يا الله يا الله احل يا ربنا هذه العقدة على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، احل يا ربنا هذه العقدة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، على الاستعانة بالجان، على الاستعانة بالجان، على الاستعانة بالجان، احل يا ربنا هذه العقدة، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، عليها فراعنة الجن، عليها فراعنة الجن، عليها فراعنة الجن، عليها العشاق العشاق العشاق العشاق العشاق من الجن من الجنة من النصوص الظالمة من النصوص الفاجرة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اسرها يا ربنا اسرها، انزعها يا ربنا انزعها، اقلعها يا ربنا اقلعها من الجسد وخارج الجسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بمن عليها، عليك بمن عليها، عاقد حارس خادم عاشق حاسد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، احللها يا ربنا فكها يا مولانا، احللها يا ربنا فكها يا مولانا، احللها يا ربنا فكها يا مولانا، احللها يا ربنا فكها يا مولانا، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تقلع بهولك وقوتك، الآن الآن الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رحمك بعبدك وامتك، رحمك بالوالد والولد، رحمك بالوالد والولد، احل يا ربنا كل عقدهم، احل يا ربنا العقد كلها في أجسادهم وأرواحهم يا ربنا، وعلى نفسياتهم يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، ينكسه ينكسه، يعدمه يعدمه، يرفضه يرفضه، يؤخره يؤخره، يؤجله يؤجله، يا ربنا يصرفه يصرفه، احل يا ربنا هذه العقد من ساحر وحاسد، من سحر وحسد، يا ربنا ومن عين عين عين عين عين عين عين عين عين، يا ربنا يا ربنا، ومن نفس نفس نفس نفس نفس نفس عليها، ومن نفس عليها، جاحدة جاحدة، ومن نفس عليها، ظالمة ظالمة، خبيثة خبيثة، لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس الظالمة الظالمة، اخرجها اخرجي يا نفسها، اخرجي اخرجي بحول الله، اخرجي بحول الله، اخرجي يا مسها، اخرجي يا اخرجي يا نفسها، اخرجي يا مسها، اخرج اخرجي يا خادمة، اخرجي يا حارسة، اخرجي من الله، بسم الله بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا تحل العقدة، الآن يا ربنا تحل العقدة، وتخرج اخرجي يا عقدة، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي قيئة قيئة قيئة قيئة غائطة بولة ريحة جساءة، اخرجي اخرجي تعرقة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا تنفجر، الآن يا ربنا تسيل، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تجتث، يا الله يا الله، اجتثت اجتثت اجتثت، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تجتث هذه العقد من أصولها من أصولها من جذورها من جذورها، العظيمة القوية الشديدة القديمة القديمة العظيمة الشديدة المخدومة المحروسة المحروزة، يا ربنا يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، بسم الله، احل يا ربنا كل العقد، احللها احللها، سميكة متينة، يا الله احللها، مثبتة محكمة موثقة موثقة موثقة موثقة موثقة، احللها فكها اخرجها اخرجها اخرجها، صارها يجي تسفت اجتثت، ما لها من قرار، ما لها ما لها من قرار، ما لها من قرار، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، بسم الله انزعها من القلب من القلب من القلب من القلب من البطن من البطن من البطن من البطن من الرحم من الرحم من الرحم الرحب من الرحب نفس بالله من الراس من الراس من مراكز الاحساس مراكز الاحساس من الامراض من الادواء من الاسقام يا ربنا من الزواج من الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق يا ربنا وعلى الفقر وعلى الفقر وعلى الفقر والقله والذله والمهانه يا ربنا وعلى الخيالات والخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه والهلوسه احللها فكها اخرجها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يكسس يكسس خذي يا عقده خذي يا امر الله بسم الله بسم الله بسم الله خذي خذي خذي خذي يا الله يا الله فجرها يا ربنا اخرجها اخرج هذا من صديدها اخرج هذا من صديدها بسم الله اخرج من عليه خذي عاقد خذي بامر الله خذي العنقه بلعنه الله العنقه بلعنه الله العنقه بلعنه الله يا عاقد يا عاقده يا عاقدا بسحر عظيم وحسد شديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الراس على الراس وعلى سائر الجسد بسم الله على الروح على الروح النفسيه والنفسيه بسم الله على الروح الزكيه بسم الله بسم الله بسم الله على النفس الطيبه البريئه الزكيه التقيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم خفف يا ربنا عن عبدك كرامتك خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا اللهم خفف عنهم يا ربنا اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا